إذاعة بريدة تقدم أبديتها من والخواطر كثيرة، الحال من بعد المصايب صابها الضيق، هم من ذبحني صير العيشة مريرة، صار الألم سجان والحزن توثيق، صار الألم سجان والحزن توثيق. أبديت هم والخواطر كثيرة، الحال من بعد المصايب صابها الضيق، هم من ذبحني صير العيشة مريرة، صار الألم سجاني والحزن توثيق. أبديت هم والخواطر كثيرة، الحال من بعد المصايب صابها الضيق، هم من ذبحني صير العيشة مريرة، صار الألم سجاني والحزن توثيق. الهم له ألوان وأشكال كثيرة، من كل صنف لازم يذوقني تذويق، مرة يجرح انظل بجرعة كبيرة، ومرة بكاس السم يسقيني ببريق. الهم له ألوان وأشكال كثيرة، من كل صنف لازم يذوقني تذويق، مرة يجرح انظل بجرعة كبيرة، ومرة بكاس السم يسقيني ببريق، ومرة بكاس السم يسقيني ببريق. صارت تفن طبعها بفكري ديرة، قاعد يروق بساحة الفكر ترويق، أمد ناظر ثم أشوف أمري بحيرة، أسكت وأقول إني أنا بدون تعليق، بدون تعليق، بدون تعليق. الحال من بعد المصايب جديرة، بالذكر إن الطبع الأحزان تطبيق، أحزاني غرفة والمشاعر أسيرة، والهم علينا مطوق الحال تطويق. الحال من بعد المصايب جديرة، بالذكر إن الطبع الأحزان تطبيق، أحزاني غرفة والمشاعر أسيرة، والهم علينا مطوق الحال تطويق. متى أشوفك يا الفرح بكل ديرة، ونورك علينا ساطع دون تعويق، متى يضيع الهم ولا من يجيرا، يتيه في صحر الظمام تشفق الريق. متى أشوفك الفرح بكل ديرا، ونورك علينا ساطع دون تعويق، متى يضيع الهم ولا من يجيرا، يتيه في صحر الظمام تشفق الريق، متشفق الريق، متشفق الريق. أبديت هم والخواطر كثيرة، الحال من بعد المصايب صابها الضيق، هم من ذبحني صير العيشة مريرة، صار الألم سجاني والحزن توثيق. كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج بدر الجربوع أبو رزان.